أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك يا رب، اللهم صحارك على يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ والله غفور رحيم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. الله أكبر. عدت عليه. صلى على النبي. فلما نبأها به قالت من أنبأك صلى الله عليه وسلم.

أكبر. وإن تقضى Thank you. من مؤمنا صلى على النبي ضيف عليك في الحج قلت تائبا عابدا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عليك الله الله الله الله مسلمات مؤمنات راجل حلاوة يا عم مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات عليك يا حاج جميل صلاة النبي يا حاج محمد اللهم زيدك من نعم الله يخليك لنا يا أيها الذي وأهليكم نارا رب. نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ابن علي يا النبي الله إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا بقى هاي التعليق يا حاج. الله الله الله يا بحر. توبوا إلى الله توبة نصوحا. قلنا لك يا رب عسي ربكم عليك يا قاعد يا عم يا مصطفى النبي صح يا رب يا ميت حلاوس يا طلعت النبي يا من عليك صلاة النبي. الله يرضى عليك. ايه الحلاوة دي يا حاج محمد بس؟ صلاة النبي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وهم يسعون أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون صلى على النبي ما يبدا عليه كلمك يا حاج نعم يا عم نعم يا حلاوه الله اللهم صل على النبي يا ايها النبي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الله أكبر. الله أكبر. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يزيدك من نعم الله يا حاج. يا حلاوة يا عم. حلاوة يا حاج. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم وقيل دخول النار مع الداخل الله الله الله الحاج وضرب الله مثلا انت علي فرحت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة النبي يا بحر يا النبي اللي انت زرته يا شيخ النبي يا بحر يا الأرض الظهر ونجني من القوم الظالمين. اللهم صل على النبي. ان شاء الله يا رب. حلاوة يا عم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قال إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني فرعون ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يصلح حالك يا بحر. الله يكرمك. اللهم زدك قبول يا عم. صلاة النبي. صلاة النبي. يا عم. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله يزيدك على حاجة. يا رب. اللهم نور الطريق. النبي يا شيخ الله يمشي. ونجني من القوم الظالمين. يا مخلص الله النبي مخلص حلاوة يا حي. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت الله أكبر. طيب صلاة يا بعض جميل صلاة النبي. الله الله الله اللهم زدك نعمة يا رب يا رب صلاة النبي. ونجني من القوم الظالمين يا رب. ومريم ابنت عمران الله أكبر. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها الله يكرمك الله يكرمك يا بحري الله يكرمك الله يبارك في صلاتك يا رب الله يكرمك يا حاج الله يزيدك نعمة يا رب الله وكانت من القانتين الله الله الله الله ومريم ابنت عمران الله أكبر الله أكبر يا حلاوة الله أكبر يا حلاوة يا عام الله الله الله الله اللهم صل على النبي. ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وكانت من الصالحين. الله يفتح عليك كنا صامتين خاشعين إلى دستور الأرض والسماء إلى خير ما أنزل على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو القرآن الكريم. تلاوى علينا فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب المقرئ بالإذاعة والتلفزيون تليفون 2 دنديد ومكبرات الصوت الحديثة لصاحبها محمد العشري تليفون 53 دنديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.